سبق معكم في درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل سرية. السرية هي قطعة من المسلمين من المجاهدين الذي ما بيكون موجود معهم يوكل غيره، وهي سرية الخبط. والنبي عليه الصلاة والسلام ما وجد ما يزودهم به، يعني ما في عندهم زوادة إلا كيس تمر لكم شخص، لثلاثمية وبضعة عشر رجلا. فقر مدقع، جيش 313 شخص، 15 19، وكي يستمر. فظهر عناية الله بالصادقين الظاهر طريقا على ساحل البحر، فقذف الله الى شاطئ البحر حوت طوله 50 ذراع، ما صار له بال24 ساعة الا تمرة، ونزلوا يا سعداء يا شهداء، وتموا ياكلوا 15 يوم 20 يوم. بظهر الدنيا كمان شتاء، الدنيا صيف، او ماء البحر باعتباره مالح، يعني لعل يكون كمان الدنيا شتاء مع ملوحة البحر. فهذا كان من المعونة السماوية للمؤمنين لما بتضيق عليهم الأمور وما يجدوا متنفسا في الأرض، الله يرسل لهم معونة من السماء. بس بدها قلوب مثل قلوبهم، وصدق مثل صدقهم. دائم الإنسان يتضرع إلى الله، كما أن بعض الأوقات كانوا يتحملوا يستشهدوا، فهذه لها وقت وهذه لها وقت، لحتى يعرف المؤمن أنه دائما يتردد بين القبض والبسط وبين الشكر والصبر وبين ثواب الدنيا وبين ثواب الآخرة. ما دائما الدنيا تجي على كيف لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، لكن إذا كان الإيمان قوي المؤمن هدفه الأخير رضا الله، فإذا حصل على الرضا فلا يبالي بما هو دونه، مثل ما وقع مع زوجة أبي عبيدة لما سيدنا عمر قال لا أغيظنك، قالت له لن تستطيع ذلك. أبو عبيدة انحرج، مرته هيك تجاوب سيدنا عمر، قال له تستطيع ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال له لا أنت ولا هو. تحدث اثنين، وكان الإسلام اللي بيقوله ديمقراطيا لحرية الشخص كان أكثر من الديمقراطية اللي عند الأوروبيين، حرية الشخص، حرية الحق لا يضاف عليه. قال له وكيف ذلك؟ قالت له أتستطيعاني أن تسلباني كلاكما مني الإيمان والإسلام؟ احنا جايين حتى شكل الناس ايمان وخلوهم كفار، لما اذا كان فاقدين الايمان يكسوهم بالايمان والاسلام. قال لا لا، قالت لو فقدت كل شيء في الحياة حتى حياتي وروحي ما بغيظني، بغيظني ذهاب ايماني واسلامي. فشوف لك ليش بدك تغيظني، ما بتصير. مالي مالي سألي، صحتي مالي سألي، وجودي مالي سألي، هذي بيهمني اسلامي. فسر عمر وسر زوجها شو هالجواب ما احلى. فسيدنا عمر قال لها اني ارى ان ايمانك واسلامك لا يفارقانك حتى يدخلاك الجنة. فكان هذا رساله الاساسي، ما دام الرسال محفوظ ما وراءه ما كان ايش، الله يرزقنا الايمان يا ابي، ويرزقنا مع ذلك معونة الله فيما يرضي الله وفيما يحبه ويرضى. فقل وكانت غيبتهم 15 ليلة. لا، هي سرية ثانية، هي سرية ابي قتادة الى نجد. وكانت 15 شخص، هي عملية كوماندوز، 15 شهر لمسافة 1000 كيلومتر من المدينة للرياض. ما في 15، ما في 1000. هذول ابني كانوا على اجريهم على الحر بتمرة، ما في لا معاش ولا في تقاعد ولا في رتب ولا في نياشين، ما في، يا شهيد يا بيرجع بإجري. حتى نحن ولدنا شفنا الجوامع والمآذن والشيوخ، والآن شو عم نعمل للجوامع يا ابني والمساجد والشيوخ؟ كمان نحن في إعراض، في إهمال. هلا اللي بياخذوا خبز من الخباز بما يقدموا له من ربح، عرغيف الواحد بيقدموا له ربح، هم امنين ما حياته وكرامته، لذلك ما في ازمة خبازين، في ازمة نجارين، انما منلاقي نجار دهانة بلافة، اما في ازمة مشايخ. ليش؟ من جملة الاسباب ان المسلم الخباز والنجار والطحان يعطيه حق الحياة، المسلمين ما بيعطوا للشيخ حق الحياة، مع انه لازم يعطوه حق التكريم. النصارى بيقول للبابا قداسة، بيعطوه حق التقديس مع حق التكريم. حكى لي اخ من اخواننا بروفيسور الماني كان استاذه بالمانيا، وكلوا بعيادته وقال له بده يروح يشوف البابا بالفاتيكان، غاب الشهر ورجع قال له ما بحظ، ما حسن يشوفه، ما حسن. من ألمانيا لوين؟ إلى إيطاليا، هو بروفيسور في كلية الطب في ألمانيا، الملوك رؤساء الجمهوريات كلهم بين إيديه مثل الأطفال. المسلمين شلون وضعون ابني؟ نسوا الله فنسيه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إلا بقايا الله عز وجل يفيض هيك رحمته علينا ويعيدنا إلى إسلامنا عودا جميلا. فسرية آنية، سرية أبي قتادة، كمان غابوا 15 يوم وصار فيها تبع نجد، رجعوا بالغنائم ورجعوا يعني رجعوا منصورين. رد أرسل أبي قتادة إلى مكان اسمه إضم، وكانت هذه السرية إلى جهة مكة، وكان أهل مكة نقضوا عهد الحديبية بتعديهم على حلفاء النبي بني خزاعة، وبني خزاعة كانوا من المسلمين، قتلوا منه 23 شخص، فبقتل لخلفاء النبي نقضوا العهد، وكان مضاله سنة سنتين، كمان الإسلام في ازدياد والكفر في نقصان، الإسلام في قوة الكفر صار في ضعف، الإسلام في صعود الكفر صار في هبوط. الآن وضع المسلمين في العالم بالعكس، الإسلام الكفر في قوة، الإسلام في ضعف. السبب أسباب أكثر من أن تحصل، الأعداء محيطين من كل الجهات، الشيخ ماله كفؤ يتحمل المسؤولية، التعليم تعليم ابني التعليم شلون بده يصير شيخ، التعليم ما صحيح بيطلع شيخ بالمقلوب، يعني إذا حطيت الأول بريمير رجعت لورا، وإذا ضربت فرام الفرام عاملينه دواسة البنزين تكون ماشي بسرعة 20، لما تضرب فرام بصير تمشي بسرعة 100، فهي السيارة الدركسيون إذا دفعت على اليمين بيروح على الشمال، فشلون بده يصير ابني؟ هذا وضع المسلمين. فالنبي لما نقضوا العهد وقتلوا 23 من بني خزاعة، والنبي كشفا كان ليلة بايت عن سيدنا عائشة، فقال لها لقد حدث حادث على بني خزاعة، فقالت يا رسول الله أو تجترئ قريش على نقض العهد وقد أثناهم السيف؟ فقال ينقضون العهد لأمر يريده الله عز وجل. فكشفا ووحيا النبي صار عنده علم، فأرسل سرية إلى جهة من الجهات كمقدم الجيش، ما إلى جهة مكة، إلى غير جهة مكة، ليضلل قريشا عن مقصده حتى ما يتهيئوا وما يستعدوا ياخذهم وهن على حين غرة. هي اسم السياسة العسكرية، هي ما دخلت بالولاية وبالنبوة وبالعلم وبالتقوى، هذا عقل حربي. فالنبي باعتباره أقام الدين والدولة، فبده يكون في عقله عنده القيادة الدينية على أعلى مستوى والقيادة السياسية والعسكرية على أعلى مستوى. أما يجذبها ويقول توكلنا على الله ويمشي على خلاف السنة النبوية، هذا ابني ما أسلم، هذا جاهلية. الله عز وجل في أعظم وأقوى وأقدر، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، لما ما هو يهب ما لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إني بجوزك فرس وبيعطيك منها أولاد، هتقول لي أعطيك أولاد بجوزك امرأة من جنسك، بيعطيك المشمش من الواحد صبارة شجرة المشمش. هذا أخذ المسببات من أسبابها، هذا كمان غاب عن المشايخ وعن المسلمين في الأعصر الأخيرة. الآن الله يعفي عنا يا ابني، باسم توكلوا على الله وتوكل الله ومدري ايش الله وكله الله، ومن غير ايش اسباب، من غير عقل، من غير فكر، من غير وسائل صحيحة. هاي النبي أرسل سرية ليضلل قريشا عن مقصده، هو بده يحاربهم، بدل ما يبعث السرية نح مكة بعثها بعكس مكة، وجواسيسه موجودين، جواسيسه موجودين في المدينة. فقال فأرسل سرية إلى إضم ليظن ظان أن النبي توجه إلى تلك الناحية، ولتصل الأخبار إلى قريش فلا تستعد لحربه. أي الدروس ابني، أي اللام بالجيوش موجودة كلها. حكى لي الله يرحمه أحمد الخطيب اللي كان أول رئيس جمهورية بالحركة التصحيحية بعد منه صار رئيس حافظ الأسد، قال لي لما صار حرب 73 قال لي الجيش السوري عمل أكثر من 400 عملية تمويه وتضليل لإسرائيل حتى ما يفهموا أنه نحن بدنا إيش نقاتلهم، ولذلك فاجأوهم بالهجوم في وقت العيد تبعهم، في وقت العيد. وهذا النبي اللي علمنا يا قال الحرب خدعة، اللي بيخادع بيكون ذكي لما غبي، بيكون أجدب لما بيكون أعقل. صار المسلمين يعتقدوا بالجدبان انه هن الأقطاب، هن قادة المسلمين، فإذا قادة المسلمين بده يسافر إله عقل وإله ذكاء وإله فهم يهمله، يجي له واحد أجدب. أخوان المسلمين يجوا إذن يعملوا سياسة، ما درسوا سياسة النبي. هلا أنا باعتقادي ما لازم اللي بيشتغل بالدين يشتغل بالسياسة، يكون إلى جانب رجل الدولة، رجل الدولة مسلم. إذا كنت رجال، إذا كنت رجال اتفق أنت وياه، تعاون انت وياه، شكله منكما شخصية واحدة. رجل الدولة بصير ممنوع، اجعل الشعب كله إلى جانبه، فلما بشوف الإسلام إلى جانبه، الإسلام عم يناصره، بيحب الإسلام لما ما بيحبه، وإذا شاف الإسلام بده يقاتله وبده يعادي شو بيعمل؟ لا أنا بوعى من مصطفى كمال لهلا. فكانت هاي العملية عملية تضليل، لذلك ما فيها حرب، لكن حدث فيها حادثة كبيرة فردية، وهي هالسرية التقوا برجل مسلم أعرابي اسمه عامر الأشجاعي، عامر الأشجاعي. قال وكان راكبا على قعود له جمل فتي شاب، ومعه متبع له، معه مثل خادم او مساعد، ووطل من لبن، ظرف لبن. وكان في السرية عدو له من المسلمين اسمه محلم، فلما التقى عامر الأشجعي بها السرية وفيها عدو محلم، سلم عليهم بتحية الإسلام، قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال فحمل وهجم عليه محلم فقتله لعداوة قديمة بينهما، وأخذ بعيره وخادمه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله في القصة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا رحتوا إلى الجهاد، الضرب يعني الجهاد، فتبينوا، ما تروحوا على عماها، ما تتصرفوا تصرف أعمى بالهوى بالعداوة بالحقد، تصرف تقيد تصرفك بالحكم الشرعي بالإسلام. هذا التصرف بعد ما هذا أظهر إسلامه تهجم عليه لعداوتك وتقتله وتسفك دمه، هذا بيجوز؟ تبينت منه أنه كافر لحتى تقتله. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا كان تأخذ جمله وخادمه واللبنات تبعه. فعند الله مغانم كثيرة. الله عنده خير كثير. خلي اطلب الرزق من الحلال، اطلب الرزق مما فيه رضاء الله، لا تدني نفسك للرزق من الحرام. اصبر، الله بيبعث لك اياه من الحلال. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انتم كنتم كفار مثل حكايته، اذا كان كافر على دعواكم، واذا كان مؤمن شلون تقتل مؤمن؟ واذا كان لسه ايمانه ما ركز انتم بالاول شلون كنتوا؟ الخلاصة قل هالآية هي نزلت في حق عامر الأشجعي المقتول والقاتل مين؟ محلم. وسبق معكم انه نزلت ايضا في حق أسامة ابن زيد لما قتل المرداس ابن نهيك. كل الحادثة تكررت مرتين. فلما رجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لمحلم، هذا مين؟ القاتل. قال أقتلته بعدما قال آمنت بالله، بعدما قال إني مسلم؟ فجلس محلم بين يدي رسول الله يستغفر له. قاتل أتين وجاي إنه إيش والله بده النبي يا الله يغفر لك، الله يعطيك العافية، ليستغفر له. وقال إنما قالها متعوذا. قال النبي هذا حكاها كذاب لحتى أنا ما أقتله على كفره. فاستعمل الإسلام حيلة. فقال له النبي أفلا شققت عن قلبه لتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال مين؟ محلم. وهل قلبه إلا مضغة من لحم؟ إيش بدي شئل له عن صدره وشئل له اشرح له قلبه أعمل لحم شرحة؟ شو القلب بنشرح بالستين؟ شو بجاوبه شيخ بشير؟ قال وهل قلبه إلا مضغة من لحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينبئ عنه لسانه، اللي بيشرح القلب وبيبين ما فيه بالنسبة لنا لسانه، فلسانه أخبر بأنه أنا مسلم وأنت أكثر من هيك ما بتعرف. إنما ينبئ عنه لسانه. وفي رواية لا ما في قلبه تعلم ولا لسانه صدقت. لا ما في قلبه تعلم، اذا ما دام بقلبه ما بتعرف، ما بتعرف علمك ما بيصل الا الى حدود اللسان. فرفضت مبلغ العلم تبعك وانت عاجز ان تعرف دخيلة نفسه، فعلى اي اساس قتلت لك؟ فهل تيقنت كفره؟ قال فلا ما في قلبه تعلم ولا لسانه صدقت. فقال استغفر لي يا رسول الله. مين؟ مسلم القاتل لمين؟ لعامر الأشجعي. فقال استغفر لي يا رسول الله. فقال له النبي لا غفر الله لك. يا رطيف يا رطيف، هذا هلي مشكوك بإسلامه، فكيف إذا واحد قتل شخص ما مشكوك بإسلامه؟ وين ابني؟ وين الإسلام؟ مين بده يصنع الإسلام؟ الطيران مين بده يصنعه؟ في مدرسة الطيران؟ مين بده يصنع المدفعية؟ في مدرسة المدفعية؟ مين بده يصنع الإسلام؟ التعليم الإسلامي مين بده يعمل العالم الإسلامي المهندس اللي يبني الإسلام في القلوب وفي العقول وفي الأخلاق وفي الحياة؟ مين؟ أي برامج اللي بيقروها بالمدارس الشرعية وغيرها هي ما بتطالع شيخ يا ابني، بدها برنامج يجوا للشيخ الحقيقي اللي أنت عملنا برنامج. الشيخ الحقيقي كان هل منسوبين للدين كان يحاربوا؟ حاربوا حرب بلا هواده. شلون الله بده ينجح المسلمين؟ وعموم المسلمين كل ما بتاخذه كل ما بتجيبه مثل الطفل. قال له بابا ما عاد يسترجي يطلع لبرا. قال له عن البقلاوه كع بيوزع عليها. قال له عن الزبله دح بيقرصها. ما هيك؟ وقال ان ايش؟ اللهم انصر الاسلام والمسلمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذول فالصحابة في اعظم من اسلامهم وايمانهم، والنبي قائدهم لما خالفوا امره في احد، وما كل الجيش الرماة بس خالفوا، من الخمسين خالفوا اربعين وعشرة تموا حتى استشهدوا، الله ما نصر النبي. ايه هلأ كم مخالفين؟ ايه كلها بحر، كله مخالف، كله كفر ونفاق. هل بيجوا على الجامع شو؟ هل اللي بيجوا على الجامع بيمتثلوا امر الشيخ؟ بيحققوا رغبات الشيخ؟ عبي يقوم بواجبهم الاسلامي؟ ايه كم مخالفة عم نعمل؟ بمخالفة واحدة النبي رح ينقتل. وما ذنب النبي؟ ما نحن مخمنين الله انه ولد صغير والله بكلمتين استغفر لي يا رسول الله، شو قاتل قتيل مزق روح واستغفر لي. قال له لا غفر الله لك. هو انا عم بقول اي زجرا وتهويلا. ليش انشرح هذا؟ ليش زجرا وتهويلا؟ يعني النبي عم يضحك عليه؟ لا، الله ما راح يغفر له. النبي عم يشرع الاسلام ويجي النبي يقر له ان ايه والله ايه ما عليه شيء ما عليه شيء، كان شواربك كان دقنك يا الله بيغفر لك. ايه ثاني يوم من اذن خمسين. لا، الله ما راح يغفر له. ما هيك النبي حكى؟ قال له لا غفر الله لك. فقام محلم وهو يتلقى دموعه ببرديه. البرده مثل حطه، فصار يبكي ويمسح دموعه بحطته. فما مضت له سابعه، الليله السابعه، حتى مات. شوف ابني هذا ادنى الصحابة، كان اللي بيقدم على القتل هذا ما عنده من الايمان والاخلاق والتربية الاسلامية ما تحجزه. مع ذلك من تأثره بجريمته وما ارتكب من خطيئته يمكن ليل نهار وهو يبكي. هلا المسلم بيقتل وبيسلم بيعمل كل المحرمات، واذا الشيخ قال له لا غفر الله لك يمكن بيسلم الشيخ سبع من الكفوف. ها وين استاذ؟ وين؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. وين هون الوضع؟ الله يغفر له. والمؤمنين، هذا اكل الحرام وهذا الزاني وهذا اللوطي وهذا الفاسق وهذا الغشاش وهذا الكذاب وهذا الملحد. ايه ولي والمؤمن الحقيقي مثل السخلة بغيضة دياب، ها، مثل العصفور بغيضة كل بواشئ. فالله عز وجل يتولانا يا ابني برحمته بعنايته، والدعاء وحده ما بكفي، بده عمل. وانصرنا على القوم الكافرين كم مرة في القرآن وردت؟ مرة واحدة. اما جاهدوا كم مرة وردت؟ عشرات ومئات المرات. ففي سورة الدعاء، لكن في سورة السيف، التوبة السيف، سورة الصف، القرآن نصه جهاد، والنبي والجهاد، اذا عندنا جهاد جهاد العدو، اذا نحن بدنا نجاهد جهاد النفس، جهاد النفس والهوى. مين بده يرعى الجهاد؟ مين قائد الجهاد؟ حتى تنتصر على نفسك وانانيتك واهوائك. لما انانيتك واهوائك عم تنسى الله، وبتنسى النبي، بتنسى الشيخ، بتنسى الحلال والقرآن والعلم والكتب والمطالعة، وحبك الشيء يعمي ويصم. هذا ما اسلام ابن، هذا ما اسلام، هذا القاتل المجرم. سبع ليالي لا اكل ولا شرب ولا نوم حتى مات. فجهزوه ودفنوه فلفظته الارض. اصبحوا ثاني يوم شافوا الارض ناتئته، ما أبته، فدفنوه ثانيا فأصبحوا فلفظته الأرض. ثاني يوم كمان الأرض ما أبته، دفنوه ثالث يوم فزت، صباح اليوم الرابع كمان لفظته الأرض. شو اسمه محلم ابن جثامة، محلم ابن قتلني عامر الأشجعي. فرضموا عليه الحجارة، حطوا على الحجار على وش الأرض فوق منه، حتى واروه وستروا، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم. هذا قاتل في ألعن، في واحد له جرم أكثر الكافر، هذا على كل حال مسلم، لكن وقع في هذا الذنب وهذه الخطيئة الكبرى. ولكن الله أراد أن يعظكم في حرمة ما بينكم. تعرفوا حرمة الدماء تحترموها، ما حي الله في واحد يقول بدي اقتله، شو كلمة تقتل؟ شو تقول انا بدي اقتله؟ انت تتلفظ بكلمة اقتل مسلم؟ انت في ايمان؟ في اسلام؟ انت عبد الهوى؟ شو؟ ما في تربية. لا تنغروا بالمسبحة ويجي على الجامع، في كيف بيجوا على الجامع بيحتالوا على اخوانهم، بياكلوا اموالهم، بيخدعوهم باظهار محبتهم للشيخ. اعقد انا ما دخلني، تعاملوا مع بعضكم البعض على الصحو، على اليقظة، لا تغدق الشفاء عليه، اعتبره حنش، وقت بيحتاجك بشوفه صاير مثل الامدة المفروكة، متى ما صرت ببطنه بشوف كل ما بيكسر. شو كل ناب وبده ينهشك، لك ما عملت معك معروف، ما ساعدتك، روح اشتكي علي. لك والله انا عشان خاطر الشيخ خاطر الجامع، لا ما دخل لا الشيخ ولا الجامع. بدك تدين، بدك تعتبر دينتك بالبحر، بدك تكفل. قال: كاف الكفالة بصاد الصق ملتصق. لما بدك تكفل ما بدك تكتب صك على حالك وسند. فإذا كفلت فعاء الحبس في الوسط. احنا بدنا عندك تصدر الحبس كاف الكفالة بصاد السك تكفى بدك تمضي ملتصق. فاذا كفلت فحاء الحبس في الوسط. فاذا ما هي صاير ابني الخطرة حرامي شاف فرس عند واحد قصيدي وجب بيصير اماكن قد ما هذا حافظ عليها وحافظ عليها حرس. فالحرامي استعمل الحيلة صارت صاحب الفرس اللي بستان راح ترصد له بطريق البستان. لما قرب لفت من لفتي وبين هذا صار يتلبلك على الارض ودخل كل قلبي دخل كل راح موت ويولوي. هذاك لما سمع الصوت رحمة انسانية ركض عليه وشافوا ايه عم يتألم على هالتراب دخل كل دخل قلبي نزل هذا عن فرسه وجاي لا مدري ايش صلي على النبي مدري ايه دخل قلبي المستشفى مدري ايش ما واحد عم يتألم على الاضطراب وقلبي وبده ياخذه على المستشفى. شو بده ياخذه على المستشفى؟ بيحمله على كتفه على فرسه قلت على ركبك على الفرس ما بيحصل مدري ايش. اجى زلمه ثاني حتى حملوه ايش حرامي من اول نمره مشتري من اول نمره شيطان ابليس من اول نمره حتى ركب وين الفرس. اجى هذا اواعي مسكين الجوف اللي بس هي الطعم كله صارت ايش طعم عم ينفض. هو عم ينفض لكن ضرب اجريه على بطن الفرس وانطلقت الفرس مثل الصاروخ. وين كان طايب على ظهر الفرس وشافه طايب مثل عبريت على ظهر الفرس عرف انه قصة ايش خدعة وحيلة والفرس راح. نادى له قال له اخي الفرس انا ايس عنها الله يبارك فيها بس اصبر حتى لاحكي لك بس كلمة واحدة من بعيد وقف قال له شو بدك تحكي؟ اي اخذت الفرس قال له لا تحكي شو عملت معي شو عملت معك شو عملت معك من معروف وشو عملت معي من اذى لانه اذا شاعت بين الناس بيبطل حدا يعمل معروف مع حدا بيبطل حدا يعمل معروف مع حدا. انا كنت استدين من الاخوان لما استدين قبل ما اتدين فكر في الاداء كيف بدي رجع للناس حقهم. قول مثلا من الجهة الفلانية قدر بنفسي بركي هالجهة ما تيسرت دور على خط تاني احتياط بركي التانية ما تيسرت الله وكيل اعمل ثلاث احتياطات لحتى اتدين. فواحد بياخذ مصاري الناس باسم انه والله من اخوان الشيخ الناس الاخوان بيحبوا بعضهم البعض وفي اخوان كمان مجادين بله لو اجاك سيدنا جبريل تقدر نكفي بها الزمن بالمعاملة. شو ابني انا كان يجيني الاخوان اكتب له سند اللي يا سيدي اعوذ بالله قلت له شو اعوذ بالله يا ابني اللي والله ما باخذ سند قلت له طيب اذا متت اولادي ما دفعوا لك قال لي اذا متت واولادك ما دفعوا لي انا مسافر. اذا كان على الاساس ما علي شيء اما اذا بدك مصاريك ما تاخذ سند ما بصير. بعدين بتقول يا شيخ كذب علي يا اكل مالي يا روح لي حقي. لا انا لا بدي اكل مالك ولا روح لك حقك لكن بدي تساعدني ورد لك مالك. فالاسلام يا ابني الاسلام مخافة الله الاسلام عقل اخلاق استقامة. لا تنغشوا بالصور ولا بالشكليات ولا ابدا. انا ما مسؤول عن اي انسان من قريب او بعيد، سواء قرابة الجسد او قرابة المحبة. بيجي واحد بيقول لي والله انا دينت فلان لانه محب، انا شو دخلني؟ انا قلت لك دينه شاورتني ولا تشاورني. في ناس بيجوا بيشاوروني وبيجيبوا الشخص اللي بدون يشاوروني، شيخي دينه ولا ما دينه؟ انت طلاب شو ما احمرك؟ طيب شاين جايب لي اياه؟ طيب اذا قلت لك ما دينه، طيب بدك تخليه يطلع يشبني؟ شيخي جوزه لما ما جوزه؟ الله يبعث لك جوز يسأخوك من شي حمار لحتى يفهمك شلون ادب الاستشارة. فشاركوا لما ما شاركوا؟ شو بدي اقول لك خائن عنه اذا كنت بعرفه خائن؟ يعني هيك بدك؟ اي الله يعين الشيخ شو حامل ابني، بس من اخوانه واحبابه المحبين اللي ما بيفهموا، المحبين الجدبان. بقى كيف من الاعداء، كيف من اشكال الوان، شو بده يحمل الشيخ يعني؟ قال ان الارض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله اراد ان يعظكم في حرمتي ما بينكم بما اراكم منه. بعدين يعني بينه وبين اهله كذا اندفعت الدية فالى اخره. فبعد هذه العملية وما ظهر وقعت مشكلة بعد غزوة الحديبية، كان في خصومات وعداوات واحقاد بين قبائل العرب اللي حول مكة، في قتل وفي دماء. وعادة العرب كانت تأخذ التار ما تسقط على الضيم، لما ظهر الإسلام انشغلوا عن تاراتهم بمقاتلة النبي ومقاتلة المسلمين. فلما صار صلح الحديبية، شوف هلا انا بقراكم من نص فتح مكة، هي لازم تكون في اول فتح مكة، لذلك لازم يجتمع 10 كتاب تكتبوا سيرة النبي سيرة تنقرا. بالنسبة لوقتنا الحاضر الله يرحمهم ويجزاهم الله هذا استعداد، لكن ما بنجعلهم قدوتنا بكل شيء. الشيء اللي صح نقتدي فيه، والشيء اللي ما صح الله يرضى عنهم ويجزيهم كل خير. ما منزمهم او مننقصهم، لكن ما نخليها شغلة ناقصة. سيارة بالارفراف وتطرش الناس نخليها لانه رضي الله عنه؟ لا، كل شيء وحده. قال فكان بين بني بكر وبني خزاعة حروب وقتلى في الجاهلية، فتشاغلوا عن الاقتتال وأخذ الثأر لما ظهر الإسلام. فلما كانت هدنة الحديبية انشغالا بالإسلام توقف، رجعوا إلى إيش؟ إلى جاهليتهم والاقتتال فيما بينهم، مثل العرب. هلا العرب هلا ما عم يقتلوا بعضهم البعض، يحاربوا بعضهم البعض بالإذاعات والاتهامات والهجومات على بعضهم البعض، وبعد ما رد بيتصالحوا، رد بيتحاربوا، رد إيش؟ بيتصالحوا. قال رد هلا بقراكم من نص قصة فتح مكة. قال وعندما جرى صلح الحديبية أتت قبيلة خزاعة أتت قبيلة خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكانوا من قبل حلفاء جد النبي، كانوا يتحالفوا مع بعضهم ضد بعض البعض، فكانوا هذول بنو خزاعة من حلفاء وأنصار سيدنا عبد المطلب. في قصة طويلة ما في حاجة إلها، فجاءت خزاعة يوم الحديبية بكتاب الحلف بينهم وبين جد النبي عبد المطلب، فقرأه على النبي أبي بن كعب، فإذا فيه باسمك اللهم، هذا حلف عبد المطلب ابن هاشم لخزاعة إذ قدم عليه صراتهم، يعني أشراف الرجاء، والنصر واحد، نصرنا نصركم واحد، ما أشرق ثبير تطلب النصر، ما دام الشمس تطلع على جبل ثبير فالمعاهدة قائمة، ما محددة بسنين، محددة ما دام الشمس تطلع على ثبير، وثبت حراء، ما دام غار حراء ثابت المعاهدة ثابتة، وما بل بحر صوفة، ما دام في بالبحر شيء بالصوفة المعاهدة قائمة، وما ولا يجاد فيما بيننا وبينكم مع مرور المدة إلا تجدد أبدا الدهر سرمدا، يعني معاهدة أبدية، معاهدة لهلأ لهلأ قائمة، بني خزاعة بيطالبوا النبي بإيش؟ مخمني أنه مخلدين دائما وأبدا، حلفا جامعا غير مفرق، الأشياخ على الأشياخ، الكبار مسؤولين عن المشايخ الكبار، والأصاغر على الأصاغر، والشاهد على الغائب، وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا ينكث، ما أشرقت شمس على ثبير وحن بفلات بعير، ما دام في جمل وناء بتحن على قعودها ف المحالفة بهي بيعرف يعملوها الانجليز والامريكان والطليان، معاهدة ما تنمحي، هدول ما في اهوى من لحس الامضة تبعهم، وما اقام الاخشبان، هدول اسم جبلين، ما دام الجبلين موجودين المعاهدة موجودة، واعتمر بمكة انسان، الان لا في عمرة، اذا المعاهدة ما وين الهنين، هن راحوا المعاهدة بدون ايش، حلف ابد لطول امد يزيده طلوع الشمس شدا وظلام الليل مدا، بانو دب الماسي بيعرف يعمل معاهدة بتحكايتها، وان عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون على عبد المطلب النصرى لهم بمن تابعه على كل طالب، وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل، وجعل الله على ذلك كفيلا وكفى به حميلا، تحمل المسؤولية، مما يدل انه كانوا مؤمنين بالله لكن مع شرك. ف الله يرحمهم على كتابتهم. فلما قدموا الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي ما أعرفني بخلفكم، أنا بعرف أنكم في حلف بينكم بين جدي وأنا أعظم الناس معرفة بهالحلف، أنا ما بنكره، ما الأشياخ على الأشياخ والشاهد على الغائب وما بل بحر صوفة، لسه البحر ببل صوفة، إذن الحلف قائم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف، الإسلام ما بينقض حلفكم، وكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة، إذا في عهود الإسلام ما بينقض العهود، ولا حلف في الإسلام، في الإسلام ما في قبيلة تتحالف على قبيلة، بده يكون في ظل الإسلام، ما بصير المسلمين يتحالفوا ضد بعضهم البعض. فإذا النبي اعترف بالحلف من صلح الحديبية، فلما صار الصلح رجعوا العرب إلى جاهليتهم والمقاتلة مع بعضهم البعض، فكان بين بني خزاعة وبين بني بكر دماء في الجاهلية، فقاموا بنو بكر بدهم ياخذوا سارهم من بني ايش خزاعة، فهجموا عليهم بنص الليل او قبل صلاة الفجر على بني خزاعة وتقاتلوا، فهزموا بني خزاعة حتى ادخلوهم في الحرم، حتى ادخلوهم وين في الحرم، فهذا فقالت فقالوا لهم دخلتم الحرم إلهك إلهك، يعني حرمة الحرم حرمة الكعبة، فقال لهم لا إله له، يا بني بكر أصيبوا ثأركم، وقيل إن سبب القتال أن رجلا من بني بكر هجى النبي بشعره، وما في مانع يكون في هجو وفي شغلة إيش تارات، الخلاصة صار إيش المعركة، فقتل من بني خزاعة 23 رجلا، وشاركتهم قريش، وبنو بكر كانوا من حلفاء قريش في صلح الحديبية، والعهد بينهم وبين النبي انه ما يصير الحرب لا بينهم وبين النبي ولا الحلفاء بين بعضهم البعض، فقاتل مع بني بكر جمع من قريش على حلفاء النبي، هذا شو صار عاد بصلح الحديبية والعهد؟ نقضوا العهد. فلما فعلت قريش الذي فعلت والنبي وبهذيك الليلة بالذات ونايم عند عائشة وفي رواية كان نايم عند أبي أم سلمة، فقال يا عائشة لقد حدث في خزاعة أمر، يعني أمر في نقض العهد، قالت أتجترئ قريش على نقض العهد؟ قال ينقضون العهد لأمر يريده الله، ومر على ميمونة وقام ليتوضأ، قال فسمعته يقول في متوضئه بالليل لبيك لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت نصرت، فلما خرج قلت يا رسول الله سمعتك تقول في متوضئك لبيك لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت نصرت ثلاثا، كأنك تكلم إنسانا، فهل كان معك أحد؟ قال هذا راجز وشاعر بني كعب. الواحد من بني خزاعة عم ينشد قصيدة وعم يستغيز فيها لحتى ناصره. وين هذا الشاعر؟ بمكة. والنبي وين عم يسمعه؟ بالمدينة. أظن كان بالتلفون أو في راديو أو في راديو إلهي. هذا ابني، هذا بعض صفات النبوة. كان شيخنا الله يقدس روحه اللي أنا هذا بأول سلوكه، قال لي كنت أسمع كلام شيخي وهو في بيته. كان شيخنا هون وبيت شيخه بآخر حد الكراد، ما شلون كان يسمعه ويشوفه؟ شلون كان يشوفه؟ هذا من بعض صفات العالم والشيخ، إطالة بالعلم، كلية شريعة بيوصلوا لها الشيء هذا، بفهم الشيء، بآمن، بيصدق. قال لي بيصير ايش؟ بده يصير شيخ. ايه روح يا مسكين روح. بقبل 60-70 سنة يعطي اثر انه بعده منه ما عم يصير شيخ. السبب هو فشله. لكن الحق ما عليه مسكين. المدرسة قالت له تعال لحتى اعملك شيخ صرت انه يصير شيخ، واصرت المدرسة ما بتعمل مشايخ. تعطيه وراء تلزق بالحيط، اكثر من هيك ما في. وإذا توظف، إذا توظف يعطوا ألف وراء. أما الشيخ ابني، النبي هو الشيخ. أبو بكر كان الشيخ. سيدنا عمر كان الشيخ. كل صحابي كان. وفي لكن يا حصلت الآن من قلة حظ المسلمين يا ابني. كان قبل 50-60 سنة بعرف أنا مشايخ كثير في دمشق. إيه ما صار فيه إلا ما بقي من الأقل للأقل، وإذا فقدناهن ما بنعرف شو بتكون النتيجة. الله لا يحرم المسلمين روح إسلامهم. فقال هذا شاعر بني كعب يستصرخني ويزعم أن قريشا غدرت بهم. قريش ما ساعدت بني بكر على حلفاء النبي، هذا نقض للعهد مع النبي. وقدم وبعد 3 وبعد مدة أتى 40 راكبا من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي أصابهم ويطلبونه بحقوق المعاهدة. ما بدك ما بل بحر صوفا وما أشرقت شمس على ثبير وما حن في الصحراء بعير. يلا لنشوف أرجينا وفاءك بما تعاهدنا عليه. وقبل قدومهم ب3 أيام أمر النبي عائشة أن تهيئ له أهبة السفر. ما حدا إجا، هذا العمل بالكشف، بس كشف النبي كشف معصوم من الخطأ، أما كشف غير النبي ما بيجوز العمل به حتى يتأكد ويتثبت إلا في حالات خاصة. أذكر منها شيخنا الله قدس روحه كان يقول دعوت الله عند الملتزم ب3 دعوات ولم أفارق الملتزم حتى علمت أن الله استجاب دعواتي 3. هذا ابن شوها حتى علمت وهو في الملتزم السماء ما غدر الملتزم. من جملتها أن يجعل الله خليفته من صلبه. سمعنا من الشيخ كان يحكي لها مرة الله قدس روحه. ومن جملتها الله يوسع له جامع أبو النور حتى يصل للنهر ويصل للحبة. أي بعد وفاته ب40-50 سنة الله استجاب، ما استجاب دعاءه بأكثر مما طلب بأكثر. فإجا أحد مريدي الدكتور مدح الشيخ الأرض الله يرضى عليه ويحفظه، يمكن عمره اللي تجاوز 85 سنة، كان أنا كنت مسافر محمود ابو الفضل علي ارجع على الجامع وشاف حافرين الاساس وطالعين بالحيط ومتجاوزين النهر. مقام شاق بالبكاء راح يصعب. محمود اتاخذ قال لي بعد ما عمي شو بس ليه شو في؟ كان شيء قال لي حكى لي قصة دعاء الشيخ بدعواته الثلاث والثالثة ان الله عز وجل يغفر او يجعل رفيقه في الجنة كل من صدق في صحبته معه من اخوانه. الله جعلنا من الصادقين يا ابي. الله جعلنا اذا اثنين اي شفناهم بحياتنا الثالثة الله يعني بقول حاجة لهون وبس. من جملتنا الشيخ بشير ان شاء الله من الصادقين. ما بتوفي معك يا شيخ بشير؟ ما بتوفي معنا؟ الله يجعلنا من الصادقين. نعم. ايه انتوا الله يرضى عليكم، انتوا ملحقين، ايه انتوا اولاد الشيخ كمان. يا الله اجعلكم ممن تشملكم هذه الدعوة. اجمعنا جميعا في الدار الآخرة مع شيخنا ومشايخنا في الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله الله هيك بيشملنا ببركتهم في الدنيا والآخرة، ما بس بالآخرة، والله نحن أحوج إلى الدنيا لدعواتهم وبركاتهم كما في الدار الآخرة. وأمر عائشة أن لا تعلم أحدا، قال له حضري أنا بدنا دامنا فتح مكة وحضري كل شيء ولا تعلمي أحد. فدخل عليها أبو بكر قبل أن يخبره النبي ويستشيره في ذلك، فقال يا بني ما هذا الجهاز؟ الشناتي والمناتي والعدة وعدة السفر. فقالت لا أدري. مين؟ صديق النبي، أقرب الناس إلى النبي وهو أبوها. ما هذا الجهاز؟ قالت لا أدري. فقال أبو بكر والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر. شايف عم تهيئ شيء يطلع أنه النبي يروح يقاتل الرومان، شو هالشيء الكثير؟ وهلا ما وقتها. فأين يريد النبي؟ وين بده النبي يروح؟ في قدامه روحه، احكي لي. قالت لا علم لي. هذا اسلام لما ما اسلام؟ في اخوان ما بيتأمنوا على نص كلمة. انا والله انا بدي اشرب شاي، لا تحكي لحدا. ما بشو الا بطلع برا والله الشيخ عامل كاسة شاي قد الارجيلة. عملنا شاي، عملنا قهوة مرة لا تعمل حلوة. الله يرضى عليكم دعتك، لأنه في ناس بيشتهوا القهوة الحلوة أو ما لازم. لا تحكي لا تحكي، المجالس بالأمانة. هذا ما إسلام؟ المسلم بيخمل الإسلام متى ما طج وركع وإجا على الجامع ومسك مسرحة. لا، الإسلام أخلاق، الإسلام معاملة، الإسلام استقامة يا ابني، الإسلام خوف الله، الإسلام ورع، الإسلام أداء الحقوق، الإسلام ما أظن لو لفيت لي لفة ورخيت لي دقن وأخذت لي 50 شهادة أخذت، لا أظن صرت مسلم. أرجيني إسلامك في العمل، أرجيني علمك العملي. شو ابني؟ فخطر بعض إخواننا والله ومن المحبين شغلهم مثل شغل الشاي، قلت له الله يرضى عليكم هذا الحديث ما بتحكي قدام حدا. ما صار العصر الخبر طلع، وما في شيء، انا ما في عندي شيء مخبر. انا بروح لاوروبا لامريكا وين ما بروح هذه شو بصير ما بيحكي لكم اياها، لانه الحمد لله ما في شيء الا يرفع الراس عند الله وعند خلقه. ما بعمل شيء انا اخشى منه او استحي منه، لانه ما بعمل شيء مخالف لا للشرع ولا للقانون. ما في شيء مخبى، لكن في مسائل خاصة بين اثنين، بين اثنين، بين زلمتين، ما بشو الا هذا اسلام، لو كان صاحب كشف وصاحب ذكر لسه ما كمل اسلامه. بده يكون اسلامك اسلام العمل والخلق والقلب والمعامله. فاذا ما صار اسلامك الاسلام يخشى عليك يا ابي، لا تتهاون، لا تتساهل في الحلال وفي الحرام وفي الاخلاق. في واحد ما بتامن على كلمه، في واحد ما بتامن على مال، على عرض. شو امنه على مالك ما بيطلع امن. خطر شيخنا الله يقدس روحه كان مديون، كان لحمتنا اذا كثرت كثرت كثرت ما تصل للاربع واق، يعني كيلو الا وايه الله وكيلو ادسين مديون، ولي ابني جيبوا ايتين ونص، يعني طبخة كبيرة ونحن 10-15 لبس. قال لي يا ابني هذا مال الناس، ابننا ناكل مال الناس، ايه بنص اللحمات يقتصد بنص اللحمة، اللي بده يوفي الدين اللي بده ياخذ اموال الناس. يا ابني حكيت لكم انا لما كنت اتدين اعمل 3 احتياطات للرد، كيف بدي رد على اللي يعمل معي معروف؟ هل اثرني على نفسه وقدم لي ماله وجهده وتعبه وعرقه، ايه بركة هالخط هذا ما نجح معي اعمل خط ثاني، خط ثالث، اكتب لهم سندات على نفسي. احدهم خطر محمود الحرساني تعرفه، كنت اخذ منه شيء، اجا طالبني انا نسيان، قلت لي ابني انا ما بتذكر اني اخذ منك. قال لي سنين بلا اخذ منك، وانا مع اني بصدقه ولو ذاكرتي ما ساعدتني بعرفه صادق. قال لي كاتب لي وصل بالبطاقه تبعك، قلت له جيب الوصل، جاب الوصل. الله وكيل نسيان تمام، قلت له الله يرضى عليك يا ابني شمت، فدفعت له. مرة ابو الخير الصبار الله يرضى عليه كما كنت من الدين ام ضيع الوصل، قلت له جزاك اني ما ادفع لك يا ابو، لكن بصير بحكي معه مباسفة. دفعت له، قلت له لكن اكتب سند مقابله، مع انه ابو الخير الله يرضى عليه ابمون على كل ما يملك، ابمون على حياته وروحه، لكن لحتى علمه له انه يمشي على الشرع. هو في منزلة ولدي القلبي، والولد القلبي قد يكون اغلى من الولد الجسدي اذا ما صار ولد قلبي. تعلموا مع بعضكم البعض يا ابني، تعلموا المشي على الشرع مع الثقة مع المحبة. واذا اخذتوا اموال الناس بدكم تفكروا كيف ترجعوه. اذا بدك تاكل حلو لا تاكل حلو، بدل ما تاكل بقلاوة كل هريسة اللوز، عوض هريسة اللوز كل دبس، ما المراد سكريات. هيك هاللي بده يكون صاحب دين. اما بناخذ اموال الناس وبنعمل عزايم وبنشتري لنسواننا البدلة اللي عوض ما نشتريها من الباري ما بنشتريها الا بألف ورقة، وبنعمل شيارين ونشتري سيارات ونروح نعمل فنقرات، وقبلنا نأدي اموال الناس، والله الله الله الله، وكما في كشف. هذا الكشف كشف شيطاني. هذا شو ابني كشف؟ ائتمنك واحد على كلمة من غير ما يقول لك اخي لا ارجوك هي ما تحكيها قدام حدا، المجالس بالامانة. فهي ستنا عائشة مع مين؟ مع ابوها. في اقرب الى النبي؟ في شيء بتخبى عن ابو بكر؟ النبي بصير بده يروح لمكة او يقاتل الروم ابو بكر ما يكون عنده علم؟ لو اخبرت ابوها والنبي عاتب ايه يا رسول الله بصير ابوي ما يدرى؟ إيه انا ما قلت لك احكي لابوك. والمجالس في الاصل بايش؟ بالامانة. حفظوا الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله هين عليكم. اما تعود نفسك لما تسمع الحكم الشرعي تحافظه وتكتبه، انه انا هاليوم بدي ابدا بتطبيقه، اليوم بدي احط هاللبنه في بناء اسلامي. شو ابني؟ والذين هم عن اللغو معرضون. هي حفظها كلام ما في لا نفع ولا ضرر، ما بصير. يا كلامك الكلام يا ضار او نافع او لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع له، الضار حرام. فاذا بده يكون كلامك في النفع، يعني كلامك كله جد كله انتاج، عملك لعبنا بشده في ضرر ما في ضرر، اذا ما في شر في نفع ما في نفع، هذا له بالضامة شيش بيش ايه كمان ما في. فاذا ما كان بعض الاقوال من قال بتحريمها مع انه ما فيها ضرر، تضيع الوقت في الاسم. شو معنى تحريم الامور؟ تحريم اضاعة الوقت. المسلم ما بفهمه، بيع الطالب العلم اخر السنة رسب، ليش رسب؟ لانه من اهل اللغو يا من اهل البطالة. فلو كان مسلم بترك اللغو لكان بياخذ علاماته في الدرجة الاولى اخر السنة بولوين. ايه مالك مسلم؟ شلون بدك تصير شيخ؟ شلون بدك تصير شيخ؟ الشيخ عم يموت 500 موتة لحتى يهيئ لك مقعد، يهيئ لك استاذ، يهيئ لك رخصة، ويقاوم يدخل 500 مشكلة وانت بالكعاب والدحال والسهر والبطالة والمهزأة انت بدك تصير شيء؟ روح صير ابني، روح صير حطاب، روح صير بلاص، صير نجار، صير حداد. الشيخ بده بذل ارواح وحياة، بده عقول كبيرة ونفوس عظيمة وهمم همم. المسلمين محاطين والعرب محاطين من كل الدنيا، هاي فلسطين 40 سنة العرب والمسلمين كلهم، وكل ما بذل والى الان شو السبب؟ السبب بدأ الاسلام اللي كان بزمان النبي، بدأ الله ينزل معنا في المعركة. الشيخ هو هرباب من المعركة، ما بنحكي المسألة لفة كم ضراع بصير لفة، جبة بصير جبة، شهادة في ناس يهود ونصارى عم يدخلوا بياخذوا كليات شريعة، هم بيعطوا دكتوراه بالشريعة، هذا ما بتعملك ابني. الكلام قلب، اخلاق، علم، عقل، سلوك، تقوى الله، مراقبة النفس، حتى خواطرك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، يحاسبكم به لا. ما هذا الجهاز يا عائشة؟ قالت لا أدري. قال إيه هذا بشغلة كبيرة كثير، هذا بيصلح لغزو بني أصفر. قالت لا أعلم. وفي رواية أنها أعلمته. قال ويجمع بين الروايتين بأنه دخل عليها مرة ثانية، الأولى قالت له لا علم لي، ثم أخبرت النبي فأذن لها في إخبار أبيها لكونه عيبة سره، كان أمين سره. فلما حكت له النبي أذن لها، فدخل عليها ثانيا فأخبرته، فقال أبو بكر والله ما انتقضت الهدنة بيننا، في بيننا وبينهم هدنة وعهد وما انتقضت. ابو بكر ما عنده علم، المخابرات تبع النبي من ليلة الحادثة بلغ، فسأل النبي فذكر له انهم اول من غدر. وبعد ايام اتى بنو خزاعة في 40 راكبا يرأسهم عمرو بن سالم، حتى دخلوا على النبي فقال منشئا يا ربي اني ناشد محمدا، بدي ناشده بالله وناشده العهد والميثاق اللي بيننا وبينه، ناشد محمدا بنشد حلف ابينا وابيه الاكلد، الحلف الثابت اللي ما بتغير. إن قريشا أخلفوك الموعد، نقضوا المعاهدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، ما بل بحر صوفا وما أشرقت شمس على ثبير لسه الشمس عم تشرق ولسه البحر بيبل ما صوفي عم يبل الدنيا. وزعموا ان لست ادعو احدا، ظنين انه انا ما بستغيث فيك وانت ما بتلبيني. وجعلوا لي في كداء مرصدا، كداء اي اسفل مكة، المعركة باسفل مكة اسمه كداء، هنيك حطوا الكمائن وهجموا علينا غدرا ونقضا. فانصر هداك الله نصرا ابدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، تفرغ للمعركة وتجرد من كل شيء إلا المعركة. إن سيم خسفا، إذا واحد بده يخسف ينزل لتحت يرضى النبي، وجهه تربد بيعبس هيك وبيغضب وما بيخلي حدا ينزله لتحت، النبي دائما عالي. ونحن جماعتك اذا نزلونا يعني نزلوك، انت ما بترضى، بترضى ينزلوك؟ ونحن حكم المعادله نحن انت. هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير اسم بير كانوا يطالعوا منه المي، قال نحن كنا عند البير عم نصلي التهجد بالليل، هجمونا، هجموا علينا في الليل في البلاد، وقتلونا ركعا وسجدا. هم قتلونا بصعيد هجدا، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وزعموا ان لست ادعو احدا، وهم اذل واقل عددا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت يا عمر. اجوا اللاجئين لعنا اخواننا الفلسطينيين، نصرتم يا فلسطينيين، وبعد 10 ايام اتحررت فلسطين. هذا الاسلام. الا صار فلسطين قد صار ل 40 سنة، وذي حتى تبذل جهود ودماء وارواح ورجال واخلاص، والان هلا رئيسنا صفيان وحده بالمعركه. وين العرب كلهم؟ رئيسنا وحده بالمعركه. فقام النبي وهو يجر رداءه ويقول: لا نصرت ان لم انصركم. الله لا ينصرني اذا ما بنصركم، كما بما انصر به نفسي. شلون بدي دافع عن حياتي وهيك بدي دافع عنكم، واذا ما بعمل هيك الله لا ينصرني. والذي نفس محمد بيده لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي وأهل بيتي. قالت عائشة: ولقد رأيت النبي غضب غضبا مما كان لم أرى غضبه منذ زمان. هاي العرب، ما هاي العروبة. فالاسلام ناصر العروبة لما لا. الاسلام تقدمي لما رجعي. عبادة الحجار، انه يسند الحجر ويشاور الحجر اذا بده يروح يجي يجوز يتاجر، اي رجعية لما تقدمية. يرجع لعقله، يرجع لله، عقلية تقدمية لما رجعية. النضال يحرر الجزيرة العربية ويحرر بلاد الشام ومصر، رجعية لما تقدمية. اطلبوا العلم في الصين، رجعية لما تقدمية. الشيخ عم يعمل الاسلام رجعي، عم يسيء الى الاسلام وهو لا يدري ماذا يفعل. ثم سأل النبي عمرو بن سالم، هذا رئيسهم، في من تهمتكم؟ شغلة بالليل، والعام العدو ما معروف، تتهموا مين؟ قال في بني بكر. قال كلها؟ قال لا، ولكن في بني نفاثة. فقال له ولأصحابه ارجعوا وتفرقوا في الأودية، لا ترجعوا وانتوا جماعة كل الناس بتشوفكم بيقولوا دول راحوا لعند النبي واشتكوا علينا والنبي اللي بده يحاربنا بيستعدوا. رجعوا اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، واحد واحد بين الوديان، لا تمشوا من طريق الجادة، هاي رجعية لما تقدمية، عقل حربي لما عقل مشايخي على البركة، اتركها لالله وخلي يشوفونا يعني شو بدهم يعملوا. قال ارجعوا وتفرقوا في الأودية وخذوا حذركم. وين الشيخ ابني؟ الله يرحم مشايخنا، كانوا جبال عبادة، كانوا يقولوا سيرة النبي يعني ما له قيمة، تفسير القرآن ما له قيمة، الحديث ما له قيمة، فقط شافعي حنفي هذا أعوذ بالله، والحنفي إذا قالوا الشافعي إلا أعوذ بالله. كانوا هون بهالجامع الأحناف ما يصلوا وراء شيخنا بوتر رمضان، هذا إسلام ابني هيك النبي؟ ليش وتر الشافعي أخذناه من فرنسا لما من أوروبا؟ ووتر الحنفي الشافعي ما يصلي وراه؟ ليش هذا الحنفي منين جابوه؟ ما بيت أبونا ما من عند النبي، هذا ما فرقوا دينهم وكانوا شيعي. الشافعي والحنفي السني والشيعي، النبي إجا للوثنيين وقال من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، طلب حمايته، تم بحماية أبو طالب 10 سنين عند أهل السنة بحكيها تجوزا، وإلا أنا ما بريد يكون في كلمة سنة وشيعة، والمسلمين وأنا مكون فرقنا الإسلام وجعلناه شيعا، لكن قول بعض العلماء إيران بيقولوا أبو طالب مسلم، وإن شاء الله يكون كلامه هو الصح الصحيح، أنه والله أبو طالب يستاهل يعلم صدر الجنة. المسلمين هون في اختلاف، في قول ضعيف أنه مسلم، إن شاء الله القول الضعيف هو بيكون القول الصحيح. وأنا قلبي هذا اللي بيطمئن له أنه أبو طالب إيش يا مسلم، إيش حتى نعمل هاي إسلام ضد هالإسلام؟ بالطب بيختلفوا، بالصيدلة بيختلفوا، بالمحاماة بيختلفوا، بالنجارين، باللبنية بيختلفوا، ما هي في لبنية بتتاكل الأصابع وراها، وفي لبنية بينتقل واحد إلى سافر، واثنين شو اسمهم؟ لبنية، اثنين مشايخ، في واحد ينتق وفي واحد يجيب الآكية، أمين الدين والإسلام الله يعفي عنا. فقال ارجعوا وتفرقوا في الأودية، فرجعوا فذهبت فرقة في الساحل وفرقة لزمت الطريق، وقصد النبي بذلك إخفاء مجيئهم إلى المدينة. كان الشيخ كله عقل كله فهم، الدين بيعلمك العقل والفهم، شو واحد يا واحد ما في عقل، واحد ما في فهم، واحد ما في تقوى، يصلي الضحى تمرك عاد ما في دين، عند المعاملة شوف عاملة وشوف، عند المعاملة ابني، عند المعاملة إذا وعدك 3 أيام 3 أيام، 5 5 بيقول لك أنا عجزت، لازم قبل ما توعد تفكر أنت قادر على الوفاء بالوعد، وتقدر كل الطوارئ حتى تكون تمثل الإسلام التمثيل الصحيح. إذا مشيت هيك هلا في إخوان حاجة يدرسوا، كانوا موظفين، إما عشرة ما يكفيهم، قلت له يا ابني ما بصير، وحرام ما بياكلوا، قلت له اشتغلوا بعمل تجاري بعد الظهر مع الوظيفة، عمل بعد الظهر نجحوا، حكوا لي قلت له ايه تركوا الوظيفة تركوا. الأنصار من الأغنياء، صاروا من الأغنياء. فمرة كنت عند أحد الله يرضى عليه ويرضى عليكم كلكم الحاضرين والغائبين، كلفته بشغله، قلت له أديس طلع لك عندنا؟ قال لي شو طلع لي عندك؟ قال لي أنا ما عم أدي لك واحد من مليار من اللي إلك عليه. قال لي كله هذا ببركتك؟ قال لي أنا ما كان عندي شيء، واحد ويمكن اثنين موجودين الآن بالجامع. اسألني الله يرضى عليه، قال لي يا شيخ، قال لي والله، قال لي كان معاشي ما يكفيني نص الشهر، هلا ما شاء الله الله يزيده ويزيدكم جميعا. قال لي كل هذا من بركته. فالإسلام يا ابني ما دين الفقر. الصحابة لما أسلموا قبل الإسلام كانوا فقراء، لما أغنياء كانوا فقراء، بعد الإسلام شو صاروا؟ صاروا أغنياء، صاروا ملوك، فتحوا الدنيا، كانوا جدبان، بعد النبي صاروا فلاسفة، كانوا وحوش، بعد الإسلام صاروا ملائكة. فالإسلام بده يجمع كل الكمالات. فالشيخ هي وظيفته، بتعرف تعمل. أما الوضوء والاستنجاء، إيه أنا حمار ما بيعرف يتوضا؟ هلا في مسلم ما بيعرف يتوضا؟ روح على الموضوع بأنه جامع، شفت واحد عم يغسل صورته حوض ما يغسل إجري، أو عم يغسل كتافه حوض ما يغسل وشه. إذا كان بعد مسائل بسيطة، أما 500,000 شيء ما بيفهم منه ولا شيء، حتى نفس الشيخ بذاته. فيا ابني الإسلام، روح لأمريكا. بارك أنا عندي اثنين صحافيين اللي جايين مع الوفد الأمريكي اللي أصلاً من العرب، وهي بصحيح في رئيسنا الله يجزيه كل خير. سألته قال لي الإسلام عم ينتشر في أمريكا، قال لي بالبلد اللي هن المقيمين فيها، قال لي كان قبل 20 سنة ما بيلتقى 30-40 واحد، أو قال لي 200 واحد، قال لي هلا صاروا 40,000 مسلم أمريكي. هذا من طريق الطلاب، ما في مشايخ، ما في دعاة، ما في مبشرين. اما لو كان في دعاة اكفاء وفحول، ايش لون بده يصير الشيخ ابني؟ واحد طالب تنبل، كسلان في الذكر، كسلان في الدراسة، بيعطوط، ضيع وقته، قال بده يصير ايش؟ هذا كثير عليه يصير نص نجار، لان اذا صار نجار بيطلع فاشل. في واحد بصير شيخ النجاري، واحد بصير عنده مخرطة. اخ من اخواننا كان نجار، تفرست في شيء، قلت له لسه بصير عندك انت منجرتين ثلاثة. هلا بيقول لي صار عنده منجرتين، ومنجرتين رخام بلاط فحص. العلم نجارة علم، لكن بترجع المسألة للشخصية. الشخصية مين بيبنيها؟ الشيخ. فالله يعني يهيئ للمسلمين مين يبني له الإسلام؟ المرأة. واحدة تطلع داعي إلى الله بتطلع أمه، وواحدة طول عمرها مجدرة تبعها ما بتتاكل، زوجها ما بتعرف تقوم بحقوقه. فالإسلام وعي، شعور بالمسؤولية، وجدان، ضمير، محاسبة للنفس. أين قيامته؟ قبل ما تقوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ما بيحمل حاله فوق الطاقة. أنا بيتي لما عمرته بالمزرعة تميت 3-4 سنين عالطين، ما طرشت وطرش، وأنا عاجز. عاجز أنا؟ ما لي عاجز، لكن ما بدي ضايق حالي أو أدين أخذ من أموال الناس حتى أعمل كماليات لحالي. هذا لا عقل ولا دين. لأنه إذا أخذت من الناس، الناس ما بدها تطالبني، إيه والله ما في معي بيرضوا مني، تأخذ ما بتدفع، إيه طيب شلون بيصير إسلام وإيمان؟ شيخ أمني أحسن شغلة شغلة الشيخ، بس يطلع شيخ أصلي. هل عم يعمل سرمايه لأجرين الناس عم يصير غني ومكرم؟ هل بيعمل عقول؟ هل بيعمل بالسفل بيستغني، واللي بيعمل من فوق؟ إذا عملت لعقله عملت له تاج ما بضيء، او اذا كان هو مأجر اذا عمل لهم قلب، عمل لهم ايمان. الايمان اغلى من الالماس، اغلى من الجوهر، اغلى من الحياة. ما وقر في القلب، شو هذا القلب يا ابني؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان، مسلم لكن ما دخل الايمان في قلبه. الايمان عم يطلع على لسانه، بدنا القلب. القلب بده ذكر، بده احياء الليل، بده هجرة، بده حب لله ورسوله وللوارث المحمدي. كفنا في فناء. ما بشان الشيخ، الشيخ ما له عاوزك، والنبي ما له عاوزك، والله ما له عاوزك، انت اللي عاوز الشيخ. ان بخمل الواحد اذا حب الشيخ يعني بده يحط للشيخ نيشان اخضر. الشيخ في عندي اعلى وسام باكستاني، لما قدم لي ايوب خان حط لي قبلته، بعد ما طلعت شلته قلت شو انا ولد صغير حط خرقة بصدري مثل الطوق بعيني بنت صغيرة، عطيته لحدا من الاولاد الصغار بالبيت. وين صفي والله ما بعرف. والناس بحطوا هيك هن ياشين ياشين. الله اعطينا نيشان عند الله يا ابني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.